بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه أولى الوقفات الثلاث مع الجزء الرابع عشر من كتاب الله جل وعلا، وقد مضت طريقتنا في التدريس أن نقف عند كل جزء ثلاث وقفات، ونحرص قدر الإمكان على أن تكون الوقفات متنوعة، ونعرج في الوقفات كما جرت العادة على فوائد عدة في شتى فنون العلم حتى يستفيد الكل من الخطاب. الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أما خلق الإنسان فقد مر معنا في اللقاء الأول عند الإخبار عن خلق آدم، فالمقصود بالإنسان هنا لما قال الله من حمأ مسنون عرف أنه آدم، لأن سائر الخلق إنما خلقوا من نطفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سورة المؤمنون. والحمأ هو الطين الأسود المتغير، والأصل أن آدم عليه السلام كما مر معنا خلق من تراب، ثم خلط ذلك التراب بالماء فأصبح طينا، ثم لبث مدة حتى أضحى حمأ، ثم أضحى صلصالا. وهذا فرغنا من الحديث عنه، لكن نبدأ بقول الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. المقصود بالجان هنا أبو الجان، وكما أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، فإن الجان المراد به على الصحيح هو إبليس أبو الجن. إذن هناك ثلاث عوالم تشترك جميعا في أن لها عقل، هي الملائكة وبنو آدم والجن، ملائكة والإنس الذين هم بنو آدم والجن، وهؤلاء الثلاثة تجمعهم أمور متفرقة، فالذي يجمعهم جميعا الثلاثة أنهم جميعا تعقل، والذي يفرق بينها كالتالي: الجن والإنس يتفقان في أنهما أهل تكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الملائكة فليسوا أهل تكليف، إنما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واختلف أيهما أفضل، الملائكة أم صالح المؤمنين، صالح البشر؟ والأدلة ليست ظاهرة جلية في الباب، أي كل أحد من العلماء يقول بأحد القولين يجد ما يرجح قوله، هذا من حيث العموم، لا من حيث الأفراد. بدليل حديث الشفاعة فيه أن الله جل وعلا يقول: شفعت الملائكة، بدأ به، وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فقدم الملائكة، ويدل على فضلهم قول الله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ثم قال: ولا الملائكة المقربون. وهذا ظاهره أن الملائكة أفضل من المسيح، ظاهره لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ظاهره أن الملائكة المقربين أفضل من المسيح. لكن قلت أنا لا أقطع، إنما أنا لا يهمني ما هو الرأي الأخير، المهم في قضية فهم القرآن كيف تفهم قضية إيجاد عقلية تتعامل مع القرآن ولا تعجل. هذه ناحية، قلنا إن الجن والإنس مكلفين والملائكة غير مكلفين. بالنسبة لنا الجن والملائكة محجوبون عنا، الجن والملائكة محجوبون عنا لا نراهم، فاتفقت الجن والملائكة في هذا الباب. ولهذا جاء في القرآن على أحد قولي المفسرين أن الملائكة تسمى جنة في قوله جل وعلا: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال الله جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة هنا بمعنى الملائكة، لأن العرب لم تقل إن الجن بنات الله، قالوا إن الملائكة بنات الله. قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هي نفسها تفسرها: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والمقصود من هذا أن كلاهما محجوب عنا رؤيا. بعض العلماء يقول الفرق بين الملائكة والجن، الآن أبعد بنو آدم، أن الملائكة لا تحكمهم الصورة والجن تحكمهم الصورة، وهذا قد لا يتأتى تطبيقه لكنه من حيث النظر. والمعنى أنه لو قدر أن أحد الجن تمثل وتصور في دابة من الدواب ثم عرض لأحد من بني آدم يؤذيه فذهب هذا فقتله، فقالوا إن الصورة تحكم الجني فيموت. ومن أدلة هذا ما رواه مالك في الموطأ من حديث أبي سعيد الخدري وجملته فحوى الحديث، أن رجلا أتى لأبي سعيد فوجده يصلي فأخذ ينتظر فرأى حية في عراجين البيت فهم ليقتلها، فأشار إليه أبو سعيد وهو في الصلاة أن اثبت مكانه، يعني لا تفعل شيئا، فتركها. فلما فرغ أبو سعيد من صلاته أخذ بيده وأخرجه من الدار، ثم أشار إلى دار أخرى قال ترى تلك الدار؟ قال نعم. قال إنها لرجل منا معشر الأنصار كان شابا حديث عهد بعرس، يعني لتوه متزوج يوم الأحزاب، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في خندقه، وإذا جاء المساء يستأذن لأنه حديث عهد بعرس فيأذن له. فذات يوم قال له صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يستأذن: خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك بني قريظة. فأخذ سلاحه وعاد إلى بيته، فلما عاد إلى بيته وجد عرسه أي زوجه خارج الدار، فأدركته الغيرة فأخرج سيفه أو رمحه فأشارت إليه: لا تعجل لكن ادخل. فلما دخل وجد حية عظيمة ملتوية على فراشه، قال أبو سعيد فضربها، فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الفتى أم الحية. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فاستأذنوه ثلاثة. موضوع الشاهد منه أن الحية لما كانت على هيئة جن حكمت، فلما قتلت ضربت ماتت، هذا واحد. قالوا هذا لا يتأتى في الملائكة، وكونه لا يتأتى في الملائكة هذا لا يحتاج إلى دليل، هو لا يمكن أن يقع، لكن نحن نتكلم عن الصورة. بما أن الجن والإنس هما المكلفان فقد جاء القرآن بالآيات العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن كل لقاءات هذه مع القرآن، فنصل إلى أن الخطاب الإلهي للجن والإنس يأتي أحيانا بتقديم الجن وأحيانا يأتي بتقديم الإنس، ولا بد أن يكون هناك غرض ما عند تقديم الجن أو عند تقديم الإنس. فقال الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالله هنا يتكلم عن قوة، ولا ريب أن الجن أقوى من الإنس، فقدموا على الإنس. ونظيره أن الله قال عن جند سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فقدم الأقوى وهم الجن. في حين أن الكلم والخطاب والبيان صبغة في الإنس أكثر، ولهذا قال الله جل وعلا لما تكلم عن التحدي بكلامه وكتابه قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقدم الإنس على الجن لأن الكلام كان يتكلم عن مسألة البيان والفصاحة، وهي في الإنس أكبر. لما ذكر الله جل وعلا الخلق كان خلق الجان كما هو نص الآية التي نشرحها مقدما قدمهم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم الجن لأنهم أسبقوا خلقا. قال ربنا: والجان خلقناه من قبل مقطوعة الإضافة عند النحويين مبنية على الضم لانقطاع الإضافة، ومر معنا أن قبل وبعد إذا أضيفتا تخرج من كونها أسماء مبنية إلى كونها أسماء معربة تظهر عليها العلامة: من قبل صلاة الفجر، فقبل عليها كسر، لكنها إذا انقطعت عن الإضافة تبنى على الضم. فهنا قال الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل، انقطعت من قبل ماذا؟ المعنى من قبل خلق الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يبقى مسألة في الفوارق بين الملائكة والجن، ويتفق هذا الجن مع الإنس، أن الملائكة لا يتناسلون ولا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، فلا يقال لهم ذكرانة ولا يقال لهم إناثة، في حين أن الجن يتناكحون ويتناسلون بدليل قول الله تبارك وتعالى: أتتخذونه وذريته أولياء من دون، فجعل لإبليس ذرية. فالفرق بين هذا وهذا أن هناك تناسل بين الجان، ولا يوجد تناسل بين الملائكة، ولا يوجد تناسل بين الملائكة. هنا أهل التاريخ أهل الأدب يقولون من باب كيف أن الإنسان أحيانا يجيب فجأة، قالوا إن الشعبي هو أحد الأئمة الكبار، سأله رجل كأنه يريد أن يسخر منه، لكن الشعبي كان أذكى، قال: يا شعبي، ما اسم زوجة إبليس؟ كأن الشعبي كان يشرح أن الجان لهم ذرية، فقال: ذاك نكاح لم أشهده. موضوع الشاهد من أن الإنسان أحيانا في غمرة ما يسأل، في غمرة ما يتكلم، قد يبتلى بمن يريد شيئا غير ظاهر كلامه، فيكون من الحكمة والعقل أن يحفظ الإنسان لنفسه حقه في مثل هذه الأحوال. الذي يعنينا هنا قول الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقد جاء في الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار السموم، وخلق آدم مما ذكر لكم أو مما وصف لكم. فهذا بيان لهؤلاء العقلاء كيف خلقهم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الجن حظوا في القرآن مرتين بإجابتين بليغتين أو بحديثين بليغين. الأولى منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم سورة الرحمن قالوا، لما كان يقرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانوا يقولون: لا نكذب بأي من آلاء ربنا. فهؤلاء مؤمنو الجن. الأمر الثاني أنهم قالوا في أدبهم مع الله، وقالوا: أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فجعلوها ما يسميه النحاة لما لم يسمى فاعله، ما ذكروا الفاعل، قالوا: أشر أريد بمن في الأرض. لما ذكروا الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الخير نسبوه إلى الله، قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا ما تحرر حول قول الله: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. ونأخذ إن شاء الله وقفة أخرى مع آية أخرى من هذا الجزء المبارك. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية من هذا الجزء المبارك، الجزء الرابع عشر، مع قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سورة النحل سورة مكية، أكثر آياتها تضمنت آيات فيها الامتنان من الله تبارك وتعالى على عباده، ومن جملة ذلك هذه الآيات التي بين أيدينا. قبلها قال الله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. من حيث الصناعة اللغوية، قول الله جل وعلا: ومنها تأكلون، أصله تأكلون، تأكلون منها. فتقديم الظرف، تقديم الجار والمجرور في أصله يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، بل ويفيد أحيانا الحصر. لكن بالعقل والنقل، الله جل وعلا كما أباح لنا الأكل من الأنعام، أباح لنا الأكل من حيوانات أخرى، من صيد البر ومن صيد الطير. ومع ذلك هنا قال: ومنها تأكلون، قدم الجار والمجرور. فهم منها العلماء أن الله وإن أباح أكل غير بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إلا أن الأصل أن الذي يؤكل هو الإبل والبقر والغنم، وغيرها مما أباحه الله يأتي تبعا، لا يأتي أصلا، لأن هذا ما أفاده تقديم الجار والمجرور. ثم بعد ذلك بآيات قال أصدق القائلين: والخيل والبغال والحمير. والمعنى: خلق الخيل والبغال والحمير. الخيل الحيوان المعروف لا مفرد له من لفظه، يعني اسم جمع لا مفرد له من لفظه. والبغل يتولد من أن الخيل إذا نزع على الأتان يكون البغل، ويطلق على الذكر والأنثى، وأنثى البغل دائما عقيم لا تلد، وأنثى البغل دائما عقيم لا تلد. فإذا نزل حمار على الفرس العكس، فإذا نزل حمار على الفرس فما يتولد لا يسمى بغل، يسمى برذون، يسمى برذون. والبرذون لم يكن موجودا في جزيرة العرب اللهم إلا في شمالها جهة الشام، ولذلك قدم لعمر لما ذهب إلى الشام برذونا ليركبه، وهو لم يعهده، ثم أباه ورجع إلى حماره. هذا معنى الخيل وهذا معنى البغال. والحمير معروفة، الله جل وعلا هنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يذكر الأكل، وقال واللام لام التعليل لتركبوها، أي خلقناها لكم لتركبوها. من هذا المسلك قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ومن وافقه إنه لا يجوز أكل شيء منها الثلاثة البتة، لا الخيل ولا البغال ولا الحمير. قالوا هذه، قال هذه كلها لا تجوز. لما لا تجوز؟ أخذها من حيث الرأي، من حيث النظرة في القرآن. قال إننا متفقون على أن هذه الآيات آيات امتنان يمن الله بها على عباده، والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين، والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين، أي إن كان الخيل جائز أن تؤكل فإن المنة على الخلق بأكلها أعظم من المنة على الخلق بركوبها. فلما لم يذكر الله أكلها ولم يمن على عباده بأكلها دل ذلك على أنها لا تؤكل. هذا ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأحمد وأكثر العلماء على جواز أكل الخيل، واتفقوا مع أبي حنيفة على تحريم ما تبقى، واحتجوا بما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فبهذا أخذ جمهور العلماء. وقد بينا مرارا أنه لا اجتهاد مع وجود النص، لا اجتهاد مع وجود النص، لكن يعتذر لأبي حنيفة رحمه الله في أن الحديث هو يراه أنه ضعيف السند، وإلا ترى يعني ينبغي أن يسلم صدر المؤمن من القدح في إخوانه عموما فضلا عن العلماء. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أتقى لله من أن يعلم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده، هذا كفر لا يصنعه مسلم، لكن هو غالب ظنه أن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى سنده صحيحا، لا يرى أن هذا النقل صحيحا وفق طرائقه هو. ومعلوم أن أبا حنيفة كان قبل مسلم وقبل البخاري وقبل هؤلاء، فهو أقرب عهدا لجيل الصحابة ممن جاء بعده، أن مسلم والبخاري وأحمد رحمة الله على الجميع والترمذي وأبو داود كلهم جاءوا بعد أبي حنيفة. أبو حنيفة يعني حتى قيل بأنه رأى بعض الصحابة وإن كان في هذا ضعف، لكن هو إن لم يكن تابعيا فهو من تابع التابعين، والمقصود إيجاد العذر له. وطالب العلم أي أحد إذا رأى أحدا أخطأ يتزاحم عنده أمران، الخطأ الذي قاله زيد وعرض زيد، فالأصل أن عرض زيد هذا محرم بالكتاب ومحرم بالسنة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وكذلك النصح للدين أمر واجب، وتبيين الصواب للناس ورد قول من ابتدع في الدين هذا أمر يجب أن يقوم به أهل العلم، لكن يرد القول ثم ينظر في القائل، فإن غلب على الظن أنه أهل لأن يتكلم اعتذر له، وإن كان غلب على الظن أنه ليس أهلا لأن يتكلم في العلم ممكن يعزر بالقول أو يوبخ أو ينهى أو يطلب منه أن لا يتحدث في مسائل العلم. هذه تعليقا على قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. قلنا إن الخيل لا مفرد له من جنسه، وقد عده الله جل وعلا من زينة الدنيا، قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والنبي صلى الله عليه وسلم في هديه عموما جرى هديه أنه يسمي ما يملكه، فسمى أسيافه وسمى رمحه وسمى خيله وسمى ناقته وسمى بغلته وسمى قصعته صلوات الله وسلامه عليه، لكل من ذلك اسم يعرف به، فله سيف يقال له ذو الفقار، وله سيوف أخر، وله صلى الله عليه وسلم خيل يقال له السكب، وخيل يقال له الرجز، وله خيول غير ذلك. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كانت له خيول يملكها ولها أسماء، وسميت ناقته كما تعلم بالقصواء، وكان له حمار اسمه يعفور. الذي يدفع قول أبي حنيفة كذلك أن الناس يخاطبون بما جرت عادتهم فيه. فلما كانت العرب وإن كانت الخيل حلا عندها إنها إلا أنها لم تجري عادتهم في أن يأكلوا منها ويطعموها. فلما كانت الأنعام هي أكلهم وهي الإبل والبقر والغنم من الله عليهم بها وذكرهم بها. ولما لم تكن لهم عادة أن يأكلوا الخيل لم يذكرها الله، كما أنه يمكن لأي أحد أن يحمل شيئا على خيله، لكن العرب لم تكن تجعل الخيل إلا للصيد والغزو، وتجعل البغال للمشي يعني داخل البلد، وتجعل الحمير بين القرى، وقلنا تجعل الخيل للصيد والغزو. ومع ذلك قال الله في الأنعام، والمراد الإبل، لأن الأنعام إذا أطلقت يراد بها الإبل، قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولم يقله في الخيل، لأن العرب جرت العادة أنهم يحملون أثقالهم ورواحلهم ومتاعهم على الإبل، مع أن الله قال والأنعام، وهو منصرف إلى الإبل والبقر والغنم. هذا حول قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في الوقفة الثالثة إن شاء الله نقف عند قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثالثة من الجزء الرابع عشر مع قول الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يجتمع لون الدم وهو أحمر وكراهة ريح الفرث في بطن الأنعام، فالله تبارك وتعالى يجعل الفرث يخرج واللبن إلى العروق والدم إلى العروق واللبن إلى الضروع، فيخرج لا يتضرر بلون الدم ولا بريح الفرث، يخرج لا يتضرر لا بريح الفرث ولا بلون الدم، فيخرج أبيض لم يصبه شيء من لون الدم، ويخرج أطيب ما يكون لم ينله شيء من ريح الفرث. وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله، ولو قدر عليه أحد غير الله لما تمدح الله جل وعلا به، لو قدر عليه أحد غير الله لما تمدح الله جل وعلا به، لكن الله يتمدح ويثني على ذاته العلية بما لا يمكن لأحد أن يقوم به. قال في النمل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهنا تمدح الله بهذا، قال بعدها جل ذكره لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال بعض العلماء كما حكاه القرطبي والنسفي وغيرهما قالوا لم ينقل أبدا أن أحدا غص باللبن، لم ينقل أحد أن أحدا غص، لم ينقل أحد أن أحدا غص أو شرق باللبن، لأن الله لا يكذب. قال سائغا للشارب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب اللبن حمد الله وسأل الله المزيد منه، وقال إنه لا شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن. وفي غيره يقول وارزقنا خيرا منه، أما في اللبن لا يقول وارزقنا خيرا منه. وقد أوتي له صلى الله عليه وسلم بلبن وخمر في رحلة المعراج، فاختار اللبن فنودي أن قد هديت إلى الفطرة، هديت وهديت أمتك. هذه الآية الأولى وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأخرى التي بعدها قال الله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون. الآن لا يوجد نسقيكم، هذه عائدة إلى الله، أما تتخذون هذا شيء أنتم تصنعونه. تتخذون منه من ماذا؟ من ثمرات النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا. فذكر الله جل وعلا صنفين من الاتخاذ، السكر والرزق. لاحظ الآن في كلمة سكر أطلقها الله ولم يقيدها، لم يصفها، قال سكرا وسكر، لكنه في الرزق قال ماذا؟ رزقا حسنا. كلمة حسنا تجعل المسلم يتساءل لما لم يقل في السكر إنه حسن. متى نزلت السورة؟ نزلت في مكة قبل التشريع. هذا أول ما بثه الله في قلوب عباده يبدأوا يتفكرون في مسألة الخمر. أول طريقة في قضية التدرج في تحريم الخمر أن الله سكت عنها. كمن يأتي لأهل بيته ولا يدرون هل سيؤدب من أو يعاقب من، فلما دخل سلم على البعض ولم يعاتب الباقين لكنه لم يسلم عليهم، ففقه الذين لم يسلم عليهم أن وراء ذلك عتابا ومساءلة وطرائق أخرى. وكذلك القرآن لما نزل قال أصدق القائلين تتخذون منه سكرا، ولم يمدح ولم يثني عليه، وأثنى على جاره باللفظ، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فأضحت العقول تتهيأ بعد ذلك أن هناك شيئا سينزل في الخمر. هاجروا إلى المدينة، وكانت الخمر في العرب شائعة جدا، اللهم إلا قليل ممن زكى الله نفوسهم وعقولهم آنذاك، لأنها كانت تخرجهم من عوالم الضيق التي يعيشون فيها. يقول اليشكري فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. هو عنده شويهات وعنده بعير، والخورنق والسدير هذه قصور في الشام. فيقول إذا سكرت لا أشك لحظة أنني صاحب الخورنق وصاحب السدير، وإذا صحوت عدت إلى ما عدت إليه عند شويهاتي وعند بعيري. وحسان رضي الله عنه يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، لأن هذا في عالم الفكر. وكانت مختلطة في حياتهم اختلاطا عظيما، حتى قالوا إن الأعشى وصناجة العرب لشيوع شعره وذيوعه بين الناس أضافه أحد الرجال. وقبل أن يضيفه لما نزل الأعشى في البلد وكانت العرب تقدر شعره وينتشر بينها، هذا الرجل له 8 بنات لم يسألهن رجل يوما من الدهر عن بناته، وكان له امرأة عاقلة قالت هذا الأعشى صناجة العرب، قال ماذا أصنع به؟ قالت ماذا أصنع به؟ أدعه أطعمه أسقه. فدعاه ونحر له جزورا وأعطاه الكبد وشواها له وأتى له بخمر، فأخذ الأعشى يشرب ويأكل يشرب ويأكل يشرب ويأكل، ثم قام. فلما قام وهو لا يدري أين يذهب به، فذهب معه ومع الأعشى صحبته ويتنقل به في أسواق العرب حتى أتى على ربوة. والعرب كانت آنذاك تنظر إلى الشعراء نظرة إكبار، فتبعوه. فوقف الأعشى ومدح هذا الرجل وأخبر عن فضله وكرمه وهو لا يعرفه إلا الساعة. ما أصبح هذا الرجل إلا وبناته 8 كلهن خطبن من رجالات كرام من العرب لكثرة شيوع شعر الأعشى في الناس. هذا كله قبل الإسلام. المقصود هذه حياة الخمرة كانت عندهم. فكان الله جل وعلا، وهذا لا يرتاب فيه مؤمن عزيز حكيم، أتى بهذا اللفظ سكرا فأوقف أذهانهم. هاجروا إلى المدينة وهم يحملون لماذا لم توصف بشيء. أخذوا يتساءلون، قد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فزادوا تساؤلا حتى قال فاروق رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما قال الله جل وعلا فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا. وأهرقت ما كان يحمل الخمر من دنان وغيرها في طرقات المدينة. موضوع الشاهد هذا الطريق المثلى ينتهجها العبد يفقهها العبد في معرفة كيف يربي الناس. وكل شيء في الغالب بني عبر سنين وثقافات صعب حله بين يوم وليلة، إنما يحتاج إلى مثله. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما آل إليه الملك كان له ابن صالح يقال له عبد الملك، فجاء إلى أبيه وقال: يا أبتي ذكره بما كان عليه بنو أمية، هلا هلا هلا، يعني من يضمن لك أن تصبح؟ غير. قال: أي بني، إن أعمامك يعني خلفاء بني أمية قبلك بنوا هذا في سنين، فحتى أريد أن أحله أحتاج إلى سنين، لا بد من فترات في التدرج. يفهم منها أن من الآية كذلك أن الوصف قيد، يفهم منها أن الوصف قيد، لأن قول الله جل وعلا رزقا حسنا هذا قيد، وجاءت كلمة سكرا هنا من غير قيد، لكنها القيد في الذي بعدها أشعر في الذم، أشعر بالذم في الذي قبلها. وأصل الخمر أنها تتخذ من التمر والعنب على وجه الخصوص. بهذا نكون قد وقفنا ثلاث وقفات مع الجزء الرابع عشر من كلام ربنا تبارك وتعالى، وجعلنا هذه الوقفات كما ترى إلى الفقه أقرب منها إلى الوعظ، ونحن ننوع ما بين جزء وجزء، والله الموفق وهو المستعان، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.